أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني حول باب الاستثناء. وفي اللقاء الماضي ذكرنا تصورا عاما الاستثناء وأحكامه، وهذا التصور الإجمالي أردنا أن نضعه بين أيديكم قبل أن نتحدث عن كلام مالك رحمه الله تعالى. وذلك لأن ابن مالك رحمه الله بدأ بأحكام الاستثناء، فكان لابد من بيان معناه تعريفا لغة واصطلاحا، وكذلك أن نبين أقسامه وأن نبين أحكامه الإجمالية، ثم نعود إلى كلام مالك. فماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله: الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب. جزاك الله خير. هذا البيت يتحدث فيه ابن مالك رحمه الله تعالى عن أحكام الاستثناء بحسب نوعه. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن وجود المستثنى منه وكذلك كون الكلام مثبتا أو منفيا هو الذي يحدد نوع الاستثناء. فالاستثناء على ثلاثة أقسام: إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا منفيا. ناقص منفي. فالتام الموجب هو الذي ليس فيه أداة النفي وليس فيه شبه النفي، وذكرت فيه أركان الاستثناء. فإذا أنا قلت مثلا: سافرت الأسرة إلا الوالد، فهنا أركان الاستثناء قد توافرت جميعا. هذا مستثنى منه، وهذا مستثنى، وهذه أداة الاستثناء، ولا يوجد هنا أداة نفي، وليس في الجملة شبه نفي. فإذا كان الاستثناء على هذا النحو فهذا هو الذي يسمى بالتام الموجب. وحكم الاستثناء التام الموجب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى أنه يجب نصبه، يجب نصبه بغض النظر عن موقع المستثنى منه من الإعراب. فإذا أنا قلت مثلا: صحبت الأسرة إلا الوالد، أو سلمت على الأسرة إلا الوالد. فأنت تلاحظ أن المستثنى منه وهو كلمة الأسرة في الجملة الأولى المستثنى منه مرفوع، في الجملة الثانية المستثنى منه منصوب، في الجملة الثالثة المستثنى منه مجرور. لا علاقة لنا بموقع المستثنى منه من الإعراب ما دام الاستثناء تاما موجبا، فإنه يجب نصب المستثنى في هذه الجمل بغض النظر عن موقع المستثنى منه الإعراب. ومن الأهمية أن نذكر بأن المستثنى أو الاستثناء إذا كان تاما موجبا فإنه ينقسم إلى قسمين، إلى متصل ومنقطع. فهذه الأمثلة للاستثناء المتصل، ومعنى كونه متصلا أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، لأن الوالد أحد أفراد الأسرة. فإذا لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا يكون منقطعا. تقول مثلا: أينعت الثمار إلا زهرة، قطفت الثمار إلا زهرة، تمتعت بالثمار إلا زهرة. هنا أيضا نلاحظ أن المستثنى منه مرة جاء مرفوعا، مرة جاء منصوبا، مرة جاء مجرورا، لكن في كل الأحوال لا بد من نصب المستثنى بغض النظر عن موقع المستثنى منه. المستثنى منه جاء مرفوعا، منصوبا، مجرورا، لكن المستثنى دائما يكون منصوبا. إذن الاستثناء إذا كان تاما موجبا سواء كان متصلا أو منقطعا فإنه يجب نصبه بغض النظر عن موقع المستثنى منه من الإعراب. وهذا هو الذي عناه المالك رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك فلا يرفع المستثنى إذا كان الاستثناء تاما موجبا، وإن ورد على خلاف ذلك يؤول. هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل يعارضه ما نراه أحيانا في بعض القراءات القرآنية وفي بعض النصوص. فقد قرئ قول الله سبحانه وتعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قرئ: ثم توليتم إلا قليل، وقرئ قول الله سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليل. أنا لا أريد الآن أن نبين حكم هذه القراءة، وإلا فقد يقول قائل: هذه القراءات ترد بأنها مخالفة لرسم المصحف ويحكم عليها بشذوذ، ومن ثم فلا تؤثر على أصل القاعدة. لكني أردت أن ألفت نظرك أنه قد ترد أمامك بعض النصوص والاستثناء تام موجب، ومع ذلك يأتي المستثنى مرفوع، يأتي مستثنى مرفوعاً هذا هو الأولى. نعم، لأنه كما ترى في هذه الأمثلة المستثنى منه مذكور ولا يوجد أداة نفي، ومع ذلك جاء المستثنى مرفوع. وليس هذا في هاتين الآيتين فقط، بل قرأ قول الله سبحانه وتعالى فسجدوا إلا إبليس، وهذا يعني أن الاستثناء المنقطع دخل معنا على الخط. وكذلك قرأ قول الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، قرأ بالرفع. فهذه القراءات قد يقول قائل إنها شاذة ولا تعنينا، ويكفي أنها تخالف رسم المصحف. لم تكن في السبعية ولا في القراءات العشر المتواترة. نعم، وليس من القراءات المتواترة المشهورة حتى نعول عليه. لكن قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة، هكذا ورد في صحيح البخاري. وكذلك الحديث المشهور كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هكذا وقع في بعض نسخ صحيح البخاري في نسخة النسفي، وقع إلا المجاهرون. فكيف نفعل مع هذه الأمثلة التي ورد فيها الاستثناء التام الموجب مرفوعا؟ بعض العلماء قال بأن هذا يؤول بالنفي، فقوله سبحانه وتعالى ثم توليتم إلا قليل منكم على هذه القراءة يكون المعنى ثم ما أطعتم، فيكون حكمه حكم التام المنفي، وسنبينه إن شاء الله. فشربوا منه إلا قليل منهم فما أطاعوه إلا قليل منهم، فيؤولون هذه الأفعال على النفي. لما تقول عن النفي أصلا فشربوا فما أطاعوا فما صبروا فما أطاعوا أيا كان، لكن المهم أنه يقدر هذا الفعل المثبت بفعل آخر منفي فيستقيم أن يكون هذا مرفوعا. واضح؟ هذا مسلك لبعض أهل العلم. وبعضهم كالفراء قال لا إشكال أن يكون المستثنى في الاستثناء التام الموجب مرفوعا، ولذلك مثلا في الآيات التي لا يظهر فيها الإعراب حينما يكون المستثنى مثلا أداة مبنية أو مختوما بألف المقصود مثلا، فهو يقول بأن هذا يحتمل النصب والرفع. لكن سيبويه رحمه الله تعالى يرى أن ما بعد إلا يعرب مبتدأ وخبره محذوف، وتقدير الكلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون لا يعافون، فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. وهذا التوجيه في الحقيقة أولى، لأن القول بأنه بدل كما فعل بعضهم بدل من المستثنى منه قول بعيد. لماذا قول بعيد مع وجود الإثبات؟ لأن هذا المعنى يختلف عن ما بعد إلا، هنا تثبت الشرب لجماعة وتستثني منهم طائفة لم يشربوا، فأن تقول بأن هؤلاء بدل لا يصح إلا إذا أولتهم بمعنى النفي كما ذكرنا. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن إذا أنا قلت فشربوا منه إلا قليل، فأقول بأن قليل بدل من الضمير هنا على الإتباع، هذا لا يستقيم، لأن هؤلاء شربوا وهؤلاء لم يشربوا، لا يستقيم إلا إذا قدرت هذا الفعل بفعل منفي كما ذكرنا الآن، فما أطاعوه أو فما صدروا إلا قليل منه. وحتى مع هذا الفعل المنفي يبقى كونه بدلا فيه نظر. لماذا؟ لأن الآية تتحدث عن القليل الذين لم يشربوا فكونك تغير المعنى هذا يخالف معنى الآية. واضح؟ طيب. وعلى قول سبحانه يكون ده أسلوب استثناء ولا يخرج عن أسلوب الاستثناء إلى أسلوب الحصر؟ فهذا بالنسبة للاستثناء التام المنفي. نأتي إلى التام المنفي، والتام المنفي ذكر فيه المستثنى منه لكن سبقه نفي أو شبه نفي، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى متصل ومنقطع. لكن قبل أن نذكر المتصل أو المنقطع نبين معنى كون الاستثناء تاما منفيا. حينما أقول مثلا ما فهم أحد المسألة إلا علي، هنا تلاحظ أن المستثنى منه موجود، وهذا المستثنى، وهنا سبقه أداة نفي. وليس التام المنفي يأتي على صورة النفي فقط، وإنما ما يشبه النفي وهو الاستفهام والنهي، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهذا استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري في معنى النفي. فليس التام المنفي إذن مقصورا على أداة النفي، وإنما ما يفيد النفي داخل فيه. المهم أن نبحث عن أركان الاستثناء. فقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله بمعنى لا يغفر الذنوب أحد إلا الله، فالمستثنى منه مقدر لكن كأنه موجود، لا يغفر الذنوب أحد إلا الله. فإذا كان الاستثناء تاما منفيا فهو إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منقطعا كما سبق في التام الموجب. طيب إذا كان متصلا ما حكمه؟ الجواب يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع. يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع. فلو عدنا إلى الأمثلة التي ذكرناها منذ قليل، سافرت الأسرة إلا الوالد، لو أنني أدخلت أداة الاستثناء وحولت هذا التام الموجب إلى التام المنفي وقلت ما سافرت الأسرة إلا الوالد، أو ما صحبت الأسرة إلا الوالد، أو ما سلمت على الأسرة إلا الوالد، فهذا المستثنى يجوز لي فيه النصب ويجوز فيه الإتباع. وأنا تعمدت أن أعيد هذه الأمثلة ليبين أن مسألة الإتباع تخضع لموقع المستثنى منه الإعرابي. يعني نحن ما رأينا موقع المستثنى منه الإعرابي في الاستثناء التام الموجب، وقلنا بأنه يكون منصوبا دائما بغض النظر عن موقع المستثنى منه الإعرابي. مستثنى يكون منصوبا دائما بغض النظر عن موقع المستثنى منه الإعرابي. لكن هنا في الاستثناء التام المنفي يجوز لي في المستثنى النصب، يجوز لي أن أقول ما سافرت الأسرة إلى الوالدة على النصب، ويجوز لي الإتباع، والإتباع بأن يكون المستثنى بدلا من المستثنى منه. ففي الجملة الأولى سأقول ما سافرت الأسرة إلا الوالد، ما صحبت الأسرة إلا الوالدة، ما سلمت على الأسرة إلا الوالد، فيكون الوالد مستثنى مجرورا لأنه بدل من المستثنى منه. واضح؟ لأن بعض الطلاب يظن أن الإتباع معناه أن يكون مرفوعا، فالاستثناء التام المنفي إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مرفوعا. لا، إنما ننظر إلى موقع المستثنى منه من الإعراب، فإذا كان منصوبا جاء المستثنى منصوبا، إذا كان مرفوعا جاء مرفوعا، إذا كان مجرورا جاء مجرورا، لأنه كالبدل منه. فإذا يجوز في الاستثناء التام المنفي إذا كان متصلا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع كما بينت. والذي رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى إذا كان الاستثناء تاما منفيا، الذي رجحه الإتباع، وكذلك فعل الشارح. لو تذكرنا بالأبيات: وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب من قطع. نعم، هذا هو. فقوله انتخب يعني اختير أن يكون الإتباع في الاستثناء التام المنفي إذا كان متصلا. القرآن ذكر الحالتين، لكن الحقيقة أن الاستثناء، القرآن ذكر الحالتين في أي باب، في أي آية؟ وقال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فهنا نصبها. نعم، ورد إلا امرأتك، وورد إلا امرأتك. نعم، وهذا ما أبينه إن شاء الله. نحن نقول بأن الاستثناء إذا كان تاما منفيا متصلا جاز فيه الوجهان، كونه يرجح أحد الوجهين معناه أنه لا ينكر الوجه الآخر. لكن نحن نتحدث عن مسألة الترجيح، هو رجح الإتباع في كل الأحوال، وهذا الإطلاق غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ لأنه سيأتي معنا أن في بعض الحالات التي يكون فيها الاستثناء تاما منفيا متصلا يكون النصب أرجح. كيف ذلك؟ إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. يعني إذا أنا قلت مثلا ما نجح إلا عليا أحد، هنا النصب أولى، هنا النصب أولى، أولى من الإتباع. لا يصح أن تقول ما نجح إلا علي أحد. لماذا النصب أولى؟ لا يجوز الإتساع هنا. نعم، هيكون مفرغ، هيكون مفرغ مفرغ. لا مستثنى من مفقود امن النفس. لا يجوز كيف يعني امن النفس؟ اي نفس؟ اتباع البدن المستثنى من المستثنى منه مفقود لا يوجد لبس عشان اتباع يا اخي اتباع البدل على احسنت لان البدل ياتي بعد مده منه فاذا قدمنا المستثنى فلا يصح ان يكون هنا اتباع لانه لا يتقدم البدل على المده منه قال ابن مالك رحمه الله تعالى يتبع في الاعراب الاسماء الاول نعت وتوكيد وعطف وبدل واضح فالان لا يصح ان تجعل التابع متبوعا الا بتكلف بعضهم اجاز ذلك وقال هذا على سبيل القلب فما لا يحتاج الى تقدير او لما يحتاج الى تقدير فهذه الحاله الاولى فيها النصف ومنه قول الشاعر فما لي الا ال احمد شيعه وما لي الا مذهب الحق مذهب وما لي الا مذهب الحق مذهب نعم فهذا البيت ورد على الوجهين ورد على النصب وورد على الرفع مع تقدم المستثنى على المستثنى منه اين المستثنى منه في البيت شيعة ومذهب واضح فالمستثنى منه مذكور لكنه جاء متاخرا والمستثنى تقدم في شطري البيت ومع ذلك جاء منصوبا مرفوعا لكن النصب هنا ارجح حتى لا يتقدم البدل عن المبدا منه واضح ومما جاء مرفوعا لا يحتمل النصب ولعل هذا هو الذي جعل ابن مالك والشارح وغيرهما يختارون الاتباع قال الشاعر فانهم يرجون منه شفاعه اذا لم يكن إن النبيون هكذا ورد البيت إذا لم يكن إلا النبيون شافع فشافع هي المستثنى منه لأن ترتيب الجملة الأصلي إذا لم يكن شافع لكن المستثنى منه تأخر هنا وتقدم المستثنى ففي هذه الحالة الأولى النصب حتى لا يتقدم البدل عن المبدل منه لكن هكذا ورد البيت على الاتباع إذن هذه الحالة الأولى من حالات ترجيح النصب في الاستثناء التام من في المتصل أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه الحالة الثانية أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام طويل تقول مثلا لم يزرني أحد في مرضي مع طول مدته إلا أحمد مثلا واضح؟ فأنت الآن فصلت بين البدل والمبدل منه إن أردت الإتباع فهذا الفاصل يضعف الإتباع فهذا الفاصل يضعف الإتباع فيكون النصب هنا أرجح أن تقول إن أحمد إن الأصل البدل يأتي بعد المبدأ منه. لو أنك أردت بدلية كان الأولى أن تقول لم يزرني أحد إلا أحمد، فيصح حينئذ أن تأتي بها منصوبة أو أن تأتي بها تابعة لها فتقول إلا أحمد. لكن وجود هذا الفاصل الطويل لم يزرني أحد في مرضي مع طول مدته إلا أحمد، هذا فاصل طويل أضعف الإتباع بسبب البعد بين البدل والمبدأ منه، فيكون هذا الوجه هنا أضعف ويكون النصب أرجح. الحالة الثالثة التي يكون فيها النصب أرجح أيضا إذا كان أسلوب الاستثناء قد جاء جوابا على كلام يترجح فيه النصب. إذا جاء أسلوب الاستثناء جوابا على جملة يترجح فيها النصب، إذا جاء الاستثناء جوابا لجملة يترجح فيها نصب المستثنى أو يجب حتى. قال لك أحد مثلا غادر الجميع إلا محمدا، هذا استثناء تام موجب، فعلى الذي ذكرناه أنه يجب النصب على مذهب الجمهور. فأنت تريد أن تقول له بأن هذه الجملة غير صحيحة فتجيبه ما غادر الجميع إلا محمدا. لماذا نختار النصب هنا؟ ليشاكل الجواب الجملة التي قيلت في الكلام الأصلي، فيكون هذا على سبيل المشاكل. لكن يصح الرفع أم لا يصح؟ يصح، إنما النصب هنا. هذا بالنسبة للاستثناء التام والمنفي. إذن الاستثناء التام والمنفي إذا كان متصلا فإنه يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع، وعليه قرئ قوله سبحانه وتعالى ويلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك، فلا إشكال في ذلك. لكن الإشكال الذي أثرناه هو أن المصنف الشارح بن عقيل وكذلك الناظم بن مالك وغيرهما اختاروا ترجيح الإتباع، وبينا أن هذا ليس على الإطلاق بل قد يترجح النصب أحيانا. نأتي إلى المستثنى إذا كان الاستثناء تاما منفيا منقطعا، فهذا أيضا إما أن ينصب وإما أن يكون تابعا لمنفي. فأما النصب فمذهب الجمهور وهذا هو المشهور وهو لهجة أهل الحجاز، وبه نزل القرآن قول الله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فاتباع الظن ليس من العلم لأن الظن يخالف اليقين، فهذا استثناء منقطع. لكن بني تميم يجيزون الإتباع، لا يأتون بالإتباع فقط إنما يقولون بالنصب والإتباع أيضا، وبه قرأت الآية ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لأن علم في الأصل في محل رفع، لأن أصل الكلام ما لهم به علم، إنما زيدت من هنا للتأكيد، فهي ليست زائدة في المعنى وإن كان زائدة في اللفظ. فأجازوا الإتباع وعليه قرروا ما لهم به من علم إلا اتباع القرار. أكمل أشهر اتباع ما اتصل وانصب من قطع. نعم. وعن تميم فيه إبدال وقع. نعم. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد. هذا هو يعني هو الآن رجح النصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه واختاره. إذا هناك حالات يأتي فيها المستثنى التام المنفي منصوبا ويترجح فيه النصب، وهو ذكر حالة من الحالات وذكرنا الحالتين الأخرين، وقد ذكرهما الشيخ محمد محي الدين أبو حميد في تعليقه على شرح ابن عقيل. نعم. وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. هذا هو الاستثناء المفرغ. ما معنى الاستثناء المفرغ كما ذكرنا في اللقاء الماضي؟ ما معنى كون الاستثناء مفرغا؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. هذا معنى الاستثناء المفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا. وهذا الاستثناء المفرغ الأصل أن يكون ناقصا منفيا. إذا الناقص المنفي هو الذي يقال عنه مفرغ. فحينما تقول مثلا ما كتب الدرس، إلا سعد، كأنك قلت كتب الدرس سعد. طيب إذا كان الأمر على هذا النحو كأننا قلنا كتب الدرس سعد، فلماذا أتينا بأسلوب الاستثناء؟ لأنه أفاد الحصر والقصر. وجود الاستثناء مع النفي يفيد الحصر والقصر. لكن من جهة الإعراب إلا لاغية، لا عمل لها. ولهذا سموا هذا الاستثناء باستثناء المفرغ. فرغ من العمل هذا معنى، وتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعده. لكن الذي نريد أن نثيره الآن من التشغيل، هل الاستثناء المفرغ لا يكون إلا ناقصا منفيا؟ هذا ممكن. فالمشهور نعم لا يكون إلا ناقصا منفيا، ولا يصح أن يكون مثبتا. المشهور هكذا، يعني مثلا لو أنني قلت أكرمت إلا محمدا، هذا يوهم أنني أكرمت كل الناس إلا محمدا. هذا يوهم أنني أكرمت كل الناس إلا محمدا، وهذا مستحيل. فلذلك قالوا بأن هذا الأسلوب الاستثناء المفرغ في الإيجاب في غير النفي لا يصح، لأنه يؤدي إلى استحالة المعنى. هذا الذي عليه الجمهور. طيب، وردت بعض النصوص من كلام العرب وفي القرآن وفي السنة على الإثبات، قالوا ما ورد مثبتا يؤول بالنفي، ما ورد مثبتا يؤول بالنفي. لكن هل هذا الكلام يسلم له؟ هذا هو الذي أردنا أن نتحدث عنه. هل يسلم بأن المفرغ لا يأتي إلا ناقصا منفيا؟ حقيقة أن الدكتور عبد الخالق عظيمة له بحث مطول رائع جدا، كتاب كبير الحجم، استحق به جائزة الملك فيصل للدراسات القرآنية. وهذا الكتاب هو دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. قدم لهذا الكتاب الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى. دكتور عبد الخالق عظيمة يقول باستقراء آيات القرآن وجدت أن هناك آيات ورد فيها الاستثناء المفرغ بأسلوب الإثبات، بل وبعضها ورد مؤكدا مما لا يحتمل النفي. يعني الآن أنت في قوله سبحانه وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، أولت فشربوا بما أطاع، فقد يكون السياق يسمح بذلك، لكن حينما يأتي الإيجاب مؤكدا فهذا يعني أن تأويله بالنفي يبعد، لأن هذا التأكيد لا يسمح بأن تجعل الإثبات نفيا. مثلا قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله في سورة البقرة. وقول الله سبحانه وتعالى لا يزال بنيانهم، لا يزال في الإثبات أو النفي؟ نفي. لا يزال، يعني حينما أقول لا يزال أحمد منتظما في الدروس هذا معناه أنه ينتظم أو لا ينتظم؟ ينتظم. إذا لا يزال تفيد الإثبات. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. فهذا الاستثناء من جهة عمله، من جهة عمل الأداة، هل الأداة تعمل هنا؟ لا، لا تعمل، ملغاة. يعني هذا إذا مفرغ، نعم مفرغ، كيف مفرغ؟ وهو إن كان ناقصاً ليس منفياً. واضح؟ فالجواب بأن من النحاة من قال بأنه يجوز أن يكون الاستثناء مفرغ على أسلوب الإثبات الموجب يعني، لكنه وضع لذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون ما بعد إلا فضلة، يعني ليس ركنا من أركان الجملة. والشرط الثاني أن يفيد، والشرط الثاني أن يفيد. وابن الحاجب الذي اشترط هذه الشروط أو اشترط هذين الشرطين حينما وضع مثالا قال قرأت إلا يوم الجمعة. واضح؟ فالآن هو أراد أن يقول بأنني ما قرأت في أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، لكن الشيخ الدكتور عبد الخالق عظيمة يرى أن هذا فيه تكلف، لأنه يبقى تبقى الوجاهة في كلام مالك وسبويه والجمهور في أن هذا المعنى فيه شيء من استحالة، لأن ظاهره أنك قرأت كل الأيام إلا ما كان في يوم الجمعة. واضح؟ فالفائدة هنا شبه منعدمة أو شبه قليلة. فهو لم يعب على ابن الحاجب أنه ذكر أن المفرغ يكون في الإثبات، وإنما عاب عليه المثال وقال كان ينبغي أن ينظر في أسلوب القرآن، ولو فعل لوجد من الآيات ما يؤيد مذهبه في أن الاستثناء المفرغ يكون على الإثبات لا يكون على النفي في كل الأحوال. فهمنا هذه الجزئية؟ نعم. الشرط الأول الذي اشترطه ابن الحاجب أن يكون ما بعد إلا فضلة، والشرط الثاني أن تكون الجملة مفيدة، أن تتحقق فائدة من الجملة. كيف فضلة؟ فضلة يعني الآن حينما أقول قرأت يوم الجمعة، يوم ظرف، والظرف ليس من أركان الجملة، لأن الجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية. والجملة الاسمية أركانها مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية أركانها فعل وفاعل، وإذا كان الفعل متعديا فعل وفاعل ومفعول. فأنت ترى حتى في هذه الأمثلة التي ذكرناها ليس واحد منها في الأصول أو في الأركان. نعم. المستثنى هنا يعني وربما نقول أنه موجود. المستثنى منه تقصد؟ المستثنى موجود لكن هذا سمي مفرغا لأنه في الأصل ناقص، يعني المستثنى منه غير موجود. نعم. واضح؟ المستثنى منه غير موجود. هذا هو، هذا الذي يعول عليه. لكن المستثنى موجود معنا. لا إشكال. الناقص المنفي لا بد من وجود المستثنى فيه. نعم. واضح؟ الاستثناء المفرغ لا بد من وجود المستثنى فيه، وإن لا يسمى استثناء أصلا. إنما نحن حدث عن المستثنى منه. إذا وجد سمي تاما، إذا لم يوجد سمي ناقصا. نعم. لكن النزاع الآن في مسألة النفي والإثبات. هل الاستثناء المفرغ يكون منفيا دائما أم أنه يصح أن يأتي في الإثبات؟ فالجواب نعم يصح أحيانا يأتي في الإثبات، وبهذا ورد القرآن وهذا الذي أردنا إثباته. وضحت المسألة؟ وضح. طيب أختم بمسألة كنت خدمناه عليها في اللقاء الماضي، مسألة تكرار إلا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. نعم. وإن تكرر لا لتوكيد فمع، تفريغ للتأثير بالعامل دع، في واحد مما بإلا استثني، وليس عن نصبي سواه مغني. حكم تكرار لا، عفوا، حكم تكرار إلا. كلام ذلك رحمه الله تعالى حاصله أن تكرار إلا على نوعين، إما أن يكون للتأكيد، وإما أن يكون لغير التأكيد. طيب كيف أعرف أن إلا قدرت تأكيدا؟ الجواب بأن تأتي بين متلازمين، بأن تأتي بين متلازمين، بين معطوف ومعطوف عليه، بين بدل ومبدل منه. وقد ذكرت في اللقاء الماضي مثالا للمعطوف والمعطوف عليه، وهو قول الشاعر: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع شمس، وإلا طلوع الشمس عفوا ثم غيابها. فلو أنك حذفت إلا يستقيم الكلام، لأن أصل الكلام هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس ثم غيابها. فإلا هنا زيدت التأكيد، وقد زيدت بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني طلوع الشمس معطوف على ليلة ونهارها، طلوع الشمس ثم غيابها معطوف على ليلة ونهارها. فإذا زيدت عفوا، فإذا قدرت إلا للتأكيد فإنه لا أثر له، تكون لاغية لا أثر له. وتكرر في جميع حالات الاستثناء تم الموجب وتكرر. لا، هذا سيأتي في حال، نحن قلنا إنها إما تكرر للتأكيد أو لغير التأكيد. فإذا كانت للتأكيد فإنها تكرر بين متلازمين، بين معطوف ومعطوف عليه، بين بدل ومبدل منه. لكن لغير التأكيد هو الذي سنثير فيه هذا الإشكال. واضح؟ يعني هذا هل الدهر إلا أضعف في تم الموجب ولا تم المنفي؟ المفروض تم المنفي. لا، لا هذا ولا ذاك. يعني لا أضعها في شيء من هذه الأقسام، لأن إلا هنا إن صح التعبير سنقول زائدة. ليس هذا الأسلوب أسلوب استثناء. واضح؟ لكن إن أردت أن تلحقها بشيء من هذه الأسانيد فهي الحل الألصق بالاستثناء المفرغ، وسواء كانت زائدة أو الاستثناء مفرغ فإنه لا أثر لها. كأنك قلت بالنسبة للاستثناء المفرغ، لأن الاستفهام كما ذكرنا إذا كان استفهاما إنكاريا فإنه يكون بمعنى النفي، فكأنك قلت ما الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس ثم غيابها، واضح؟ لكن هذا عند عدم النظر إلى إن المكررة، إنما نظرت إلى أصل الكلام، فوجود إن هنا كأنه زائد، زيدت للتأكيد، هذا التكرار جاء للتأكيد. وتلاحظ أننا كررنا إلا هنا في هذا البيت بين المعطوف والمعطوف عليه، وقد تكون بين البدل والمبدل منه، وذلك كما في قول ابن مالك رحمه الله تعالى: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء. فهذا الفتى هو العلاء، واضح؟ لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلاء، يعني هو يقول لا تمر بهؤلاء القوم، لا تمر على هؤلاء القوم إلا على هذا الفتى المسمى علاء، فالعلاء بدل من الفتى، فزيلت أو كررت إلا بين البدل والمبدل منه، فزيلت وهنا للتأكيد أو تكرار هنا للتأكيد، ومن ثم فلا أثر لها. وعلى هذا يكون العلا في محل جر كما أن الفتى في محل جر. واضح الكلام؟ نعم. وقد جمع بعض الشعراء بين البدل والعطف، وذلك في قوله: ما لك من شيخك إلا عمله، ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا ضمانه. ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله. هذا البيت ورد بهذا اللفظ، وورد بلفظ آخر: ما لك من شنجك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله. ما لك من شنجك يعني من جملك، وأصله من شنجك، هكذا أورده بعض النحاة، ويكون معنى البيت على هذا اللفظ: ليس لك من هذا الجمل إلا السعي الذي يسعاه، هذا الذي تنتفع به من جملك. ويكون الرسيم والرمل نوعان من سير الجمل في الصحراء، هذا معنى. والمعنى الآخر: ما لك من شيخك، كأن الشاعر يقول لولده: أنت لا تستفيد مني إلا بالعمل الصالح الذي يبقى لك، ما لك من شيخك إلا عمله، لأن صلاح الوالد ينفع الأولاد، وكان أبوهما صالحا، فيقول له: ليس لك مني إلا أن أعمل عملا صالحا، إلا رسيمه وإلا رمله. الرسيم هو السعي بين الصفا والمروة، والرمل هو الطواف في الرمل هو ضرب من السعي أو من المشي في الثلاث أشواط الأول في الطواف. فالشاهد من الكلام، سواء كان على هذا المعنى أو على ذاك، فإنه جمع بين البدل والعطف. بين البدل لأن الرسيم بدل من العمل، والعطف لأن الرمل معطوف على رسيم. فأصل الكلام: ما لك من شيخك إلا عمله ورسيمه، أو رسيمه ورمله، فيكون رسيم بدل من العمل، والرمل معطوف على رسيم. على كل الأحوال، إذا كررت إلا للتأكيد سواء مع العطف أو مع البدل أو معهما معا، فإنه لا أثر لها ولا تعمل. طيب إذا كانت لغير التأكيد، إذا كانت لغير التأكيد فهذا يعني أن ننظر في نوع الاستثناء، إذا كان الاستثناء تام موجب أو منفي أو مفرغ. إذا كان الاستثناء تاماً موجباً أو كان منفياً أو كان مفرغاً أيا كان، فإنه إذا كررت إلا فما يأتي بعد إلا المكررة يكون منصوباً في الأصل، وما يكون قبلها يعني المستثنى الأول يخضع لحكمه قبل تكرار إلا. بمعنى أننا في الاستثناء الموجب ما حكم المستثنى؟ النصب. في المنفي ما حكم المستثنى؟ النصب أو الإتباع. في المفرغ ما حكمه؟ أنه يكون في موقع حسب موقع الإعرابي بغض النظر عن وجود إلا. هذا الذي قلته في اللقاء الماضي، لكني أردت فقط أن أصحح أمرين. الأمر الأول أن هذا الذي ذكرناه لا يختص بالمستثنى الأول، نحن قلنا بأن المستثنى أحد المستثنيات يعني سيأخذ حكمه قبل تكرار إلا. أنا قلت في اللقاء الماضي المستثنى الأول يأخذ حكمه والباقي يكون منصوبا، واضح؟ والصواب أنه لا يختص بالمستثنى الأول، يمكن أن تجعل أي مستثنى يأخذ الحكم لكن ستنصب الباب، واضح؟ يعني إذا أنا قلت مثلا حضر الطلاب إلا محمدا إلا عليا إلا بكرا، فأنا قلت في اللقاء الماضي بأن الجميع ينصب على أن الأول يكون هو المستثنى واجب النصب، لا ليس شرطا، واضح؟ صحيح أن الكل سينصب، لكن أي هذه الأسماء سيكون هو المستثنى الأمر في ذلك واسع. وكذلك لو قلت ما حضر الطلاب إلا، يصح أن أقول إلا محمد وإلا محمدا بالنصب والإتباع، صح؟ لكن هذا النصب والإتباع ليس شرطا أن يكون في الاسم الأول، بمعنى أنه يصح أن أقول إلا محمدا رحمك الله، إلا علي، إلا بكرا، إلا عليا، إلا بكر. كان في سكت بين محمدا الأولى وباقي العليا يلزم لا نحن لا لا لا لا لا نتكلم في مسألة السكت الآن، إنما أردت أن أقول بأن الأمر هنا واسع، يصح أن تجعل أي واحد منها آخذا لهذا الحكم، لكن المهم أنك استنصب الباب، واضح؟ يعني واحد فقط سيأخذ حكم الاستثناء قبل تكرر إلا على التفصيل الذي ذكرناه، وما تبقى يكون منصوبا، وهكذا يقال في الاستثناء المفرغ، وهذا يقال وهكذا يقال في الاستثناء المفرغ. واحد ياخذ الموقع الاعرابي ايا كان هذا الواحد، ليس شرط ان يكون الاول، والبقيه ستكون منصوبه. ليس هناك اولويه، وهذا الذي اردته التاكيد عليه في هذا اللقاء، ليس هناك اولويه. في التام الموجب لم يظهر ذلك، انما يظهر معنا في المنفي. نعم، في التام الموجب لا يظهر ذلك لان الجميع منصوب، انما يظهر في التام المنفي ويظهر كذلك في المفرغ. هذه المسألة الأولى التي أردت أن أنبه عليها في هذا اللقاء. المسألة الأخرى، إذا قدمت هذه المستثنيات على المستثنى منه فإنه تنصب جميعا بغض النظر عن نوع الاستثناء. مرة أخرى، الآن نحن قلنا في التام الموجب أنه يكون منصوبا، الجميع ينصب، لكن هنا مثلا لو قلت ما حضر إلا محمدا إلا عليا إلا بكرا الطلاب فجعلت المستثنى منه متأخرا. هنا يجب نصب الجميع على التفصيل الذي ذكرناه هنا في الاستثناء التام المنفي إذا كان متصلا، وقلنا بأنه يترجح النصب في بعض الحالات، ولذلك نبه الشارح وابن مالك أيضا نبه على أن المستثنى إذا قدم المستثنى مع تكرر إلا فإنه ينصب الجميع. لماذا؟ حتى لا يتقدم البدل على المدمر. فإن هذه الجزئية إذا خلاصة أحكام تكرار إلا إذا زيدت التأكيد أو كررت التأكيد لا أثر لها زائدة، وأما لغير التأكيد فبحسب نوع الاستثناء، إذا كان الاستثناء تاما موجبا فالجميع ينصب ولا أشكال في ذلك، لكن يظهر في التام المنفي وفي المفرق. فإذا كان الاستثناء تاما منفيا فإن واحدا من المستثنيات يأخذ الحكم وهو النصب أو الإتباع والبقية تنصب، وإذا كان الاستثناء مفرغا فإن واحدا من المستثنيات يأخذ الموقع الإعرابي الذي يجب له كأن إلا غير موجودة والباقي ينصب. هذا كله إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه، فإذا قدمت المستثنيات على المستثنى منه فإنه ينصب الجميع. ماذا قال ابن مالك؟ ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. هذا هو، إذا قدم المستثنى على المستثنى منه فإنه ينصب أيا كان له الاستثناء، سواء كان تاما موجبا وهذا لا إشكال فيه أو تاما منفيا أو مفرغا. وبهذا ينتهي الكلام عن أحكام إلا. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث في الاستثناء بغير إلا في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك الله، استغفرك واتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.